أبو زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. الله يسعدك. أهلا يا أبو زياد. أسمعك أسمعك. عيد المبارك عليكم. الله يبارك لنا وياك. صيام المقبول. آمين. المغفور إن شاء الله. آمين. نعم وأنت بخير. وأنت بخير. تفضل يا أبو زياد. عندي سؤالين، عندي سؤالين معك. تفضل. أنا شيخ كبير. إيه. وعمري كبير 77 سنة وعيال ما عندي، وعندي بالليل عشوليل وبالنهار شوفه ضعيف، وأوجد دربي وأبي أدزني على حجة، هل لي أروح أني برجلي أو أدز فلوس حلال؟ أنت قادر على الحج بجسمك؟ جسمك يتحمل الذهاب؟ لا والله مو قادر حيل. ما تتحمل مشقة الطريق والسفر وعرفة ومزدلفة؟ ما تتحمل؟ لا والله ما أتحمل، عندي خفقان وعندي ذبحة وعندي نظر ضعيف وعندي يعني همشي بعمر 77 سنة. طيب أنت قادر بمالك أنك تحج؟ لا والله ماني قادر. خلاص أجل ما عليك حج يا أبو زياد أبوي. ما عليك حج. الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا، ما دام من جسمك ما يتحمل وفلوسك ما تكفي ما عليك حج. جزاك الله خير شيخي. الله يقبل منا ومنك.